بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق: باب فضل الفقر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس، يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل عنده جالس، قال: ما رأيك في هذا؟ يعني ما رأيك في هذا المار؟ قال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لجليسه: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. طيب، هنا الإمام البخاري رحمه الله ذكر بعد الباب، يعني الباب اللي فات كان بيتكلم عن معنى الغنى، غنى النفس. باب الغنى، غنى النفس، اتكلمنا فيه، وذكر قبلها يعني فتنة الدنيا وزينة الدنيا، وذكر هنا باب فضل الفقر. باب فضل الفقر، طيب هل معناها إن الإنسان يسعى ليكون فقيرا، ليكون فقيرا؟ يعني هل الفقر في ذاته شيء يحمد؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. لكن هنا هو بيتكلم عن معنى ايه؟ لو ربنا سبحانه وتعالى ابتلى انسان، قدر على انسان الفقر، وهذا الانسان صبر واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، واجتهد في السعي والاخذ بالاسباب، وصبر على فقره، ان الفقر ده ممكن يكون سبب في دخول الانسان الجنة. لان احنا قلنا ان في حساب خاص للاغنياء، في ديوان اللي هو ايه، من اين اكتسبه وفيما انفقه المال، جبت الفلوس دي منين، وشكرت ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي، واستعملت النعمة دي في طاعة الله ولا في معصية الله، وفي حقوق. لكن الفقير هو خلاص مفيش حاجة اصلا، فمش هيسأل انت جبت الفلوس دي منين، ومش هيسأل انت شكرت على نعمة الفلوس ولا لأ، ومش هيسأل انت ليه ما طلعتش الزكاة. هو اصلا لم، يعني لم يصل الى ان هو يكون من اهل الزكاة. فاهمين الفكرة؟ فهنا ذكر ايه؟ ذكر ان محتاجين ان احنا يكون عندنا موازين، ميزان، والميزان بتاعنا مش لازم يكون مين أقوى، مين أغنى، مين لابس أحسن، مين معاه عربية أحسن فيبقى ده مقدم وده الأفضل وده الأعلى وده الأشرف. لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان التفاضل بين الناس بالتقوى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد إن هو يعلم أصحابه المعنى ده. النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد، فمر رجل من الفقراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليسه: ما رأيك في هذا؟ إيه رأيك في الرجل ده؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع. يعني هذا رجل فقير، هو في ظاهر الأمر شكله فقير. ده الرجل ده لو خطب، لو راح يتقدم لواحدة مش هيوافقوا عليه لأنه فقير. وإن شفع، لو دخل يصلح بين الناس مش هيقبلوا الشفاعة بتاعته، ملوش وجاهة. وإن تكلم ألا يسمع، محدش هيسمع الكلام اللي هو بيقوله، ليه؟ فقير، راجل غلبان. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجليسه: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من الأغنياء، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يسمع. هذا راجل غني، رجل من أشراف الناس، وبيحكم عليه بالظاهر. هذا إن خطب، حري إن خطب أن ينكح، لو راح تقدم لواحدة هتوافق عليه. وإن شفع أن يشفع، لو دخل يشفع بين الناس هيقبلوا الشفاعة، لأن هو ده فلان الغني. وإن تكلم أن يسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. هنا الميزان عند الله سبحانه وتعالى مش بالصور، مش فلان معاه فلوس، مش فلان لابس أحسن، مش فلان شكله أحسن، فيبقى هو أكرم عند الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش موازين الدنيا، مش موازين الدنيا. فالحديث يدل إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد يبين للصحابة المعنى ده. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. يعني الفقير، هذا الفقير اللي مش عاجبكم ده، شايفين ان هو يعني ان خطب الا ينكح، وان شفع الا يشفع، وان تكلم الا يسمع، ده خير من ملء الارض مثل هذا، يعني الغني. فالعبره ومقام المرء وقيمته ليست بماله ولا جاهه ولا سلطانه، انما هي بتقوى العبد وصلاحه ومقامه عند ربه. طب هل معنى كده ان اي فقير احسن من اي غني؟ لا. او النبي عليه الصلاه والسلام، العلماء قالوا هل مثلا ممكن يكون ده الشخص اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيسال عنه في البدايه، اللي هو الغني ده، ممكن يكون ده كان من المنافقين، او ان الثاني الرجل الفقير ده، هذا رجل من المؤمنين ورجل صالح وليه عبادات فالشاهد مش معنى الكلام ان الفقير افضل من الغني مطلقا. مش ده المقصد، مقصد النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا إحنا أكدنا على المعنى ده في الدرس اللي فات، إن ممكن الغني يسبق الفقير. يعني غني بيتكسب من حلال ويعلم حق الله سبحانه وتعالى في المال، ويشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة المال، ويؤدي الزكاة ويتصدق وينفق ماله في سبيل الله، فده في أعلى الدرجات، لأن المال محبوب للنفس. فلما هو يضحي بالمال ده فدي علامة صدق إيمان العبد. فمش معنى الحديث هنا ان الفقير افضل من الغني مطلقا، لا، معناها ان هذا الشخص ده اللي انتوا حكمتوا عليه بالاحكام بالنظرة الدنيوية افضل عند الله سبحانه وتعالى لانه اتقى. والتفاضل عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى. فهمتوا الفرق؟ وذكر بعدها، قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا الاعمش قال سمعت أبا وائل قال: عدنا خبابا فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأخذ من أجره، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة. النمرة يعني ثوب، يعني قال: وترك نمرة، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإزخر. قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. هنا الإمام البخاري ذكر ده برضو في الباب فضل الفقر. يعني هنا بيقول تميز الفقر ايه، ممكن الفقير يسبق بالتقوى، في الحديث الأول إن هي مش بالمظاهر. ممكن إنسان لا يؤبى له، مدفوع بالأبواب، لكن لو أقسم على الله لأبر. فلو أنت فقير، لو أنت فقير ده مش معناها إن أنت ربنا مش بيحبك. يعني زي بعض الناس يطلع دلوقتي خطاب اللي هو أنا غني وأنت فقير وأنت مش عارف، يقعد يتكبر على الناس علشان هو معاه فلوس، أو علشان راكب عربية، أو علشان، ويقول له بقى أنت لازم تبقى غني زيي وتعمل كذا، وطول ما أنت فقير كده، ويقعد بقى إيه يجلد الناس علشان الناس فقراء. طب أصلا أنت المال، هذا المال أنت تتكسب مال من حرام أصلا، وتدعو الناس إلى فواحش، وتفخر على الناس بالمال. ده فعل السفهاء. يعني إيه الفرق بين فعل ده وفعل قارون؟ فخرج على قومه في زينته. تلاقي شاب يقول لك تعالى أنا أصور يوم من حياتي وأنا في الفيلا وأنا في العربية وأنا راكب، تلاقيه مأجر عربية ومع مأجر واحدة ومأجر الفيلا، أو رايح يتسول على حد إن هو يصور فيها، ويوهم الناس ضعفاء العقول إن هو ده، شوفوا بقى أنا بتكسب إزاي من اللي أنا بعمله، يعني الحاجات اللي أنا بصورها وبنشرها، فيضحك على الناس. فهنا مهم الميزان ده، ان انت ما تشوفش ده تنبهر، ايه ده انا عايز ابقى زي ده، يا ليت لنا مثل ما اوتي يا قارون. لا، بيقول لك باب فضل الفقر، لو الفقير تساوى مع الغني، لو الفقير تساوى مع الغني، لما تيجي تشوف كده بالمعايير موازين الدنيا، لو الغني يسبق في المال والصحة والولد والعتاد وعنده البيوت والأراضي، والفقير ما عندوش حاجة، ممكن الفقير يسبق بإيه؟ بالتقوى. ده في الحديث الأول. الحديث الثاني إن سيدنا خباب رضي الله عنه بيذكر سيدنا مصعب بن عمير، بيتكلم عن يوم أحد، بيتكلم عن اللي مات في وقت الاستضعاف وما خدش أي حاجة من الدنيا. يعني شوف دلوقتي أهلنا مثلا في فلسطين ولا في سوريا، واللي بيجاهد في سبيل الله ومات وهو فقر وحاجة ومفيش، لا يعني ضغط وظلم وطغيان، ومات ولم يرى التمكين، يعني مات صابر على الفقر وصابر على الأذى وصابر على البلاء ومجاهد في سبيل الله، ويقتل ظلما ومخذول من الحكام ومن الرؤساء، فما شافش التمكين، ما شافش التمكين. في ناس من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ماتوا في يوم بدر وماتوا في يوم احد، ما شافوش فتح فارس والروم، ما شافوش الغنائم، ما شافوش فتح خيبر. لذلك ان كان الصحابي يقول ما شبعنا من التمر الا بعد ان فتحت خيبر، غنائم خيبر، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعجل بفتحه وبفرجه، وان ينصر اخواننا في كل مكان، وان ينتقم من يهود الغاصبين، وان يذلهم، وان يرينا فيهم عجائب قدرته. فالشاهد ايه، ان سيدنا خباب رضي الله عنه بيعلمنا المعنى ده. بيقول ايه رضي الله عنه؟ قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع اجرنا على الله، فمنا من مضى ولم ياخذ من اجره، يعني ما خدش اي حاجه، في روايه ولم ياخذ من اجره شيئا، ما خدش اي حاجه خالص، ما شافش التمكين، ما شافش النصر، هو بذل وضحى بنفسه وبماله وبكل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى، وما شافش أي حاجة. قال منهم مصعب ابن عمير. مصعب ده رضي الله عنه، مصعب ده من أثرياء مكة، ده من أغنى أغنياء مكة، الشباب المرفهين في مكة قبل إسلامه، وترك كل ده لله. فشوف حال مصعب وهو ماشي في شوارع مكة وعليه الثياب الفاخرة والعطور، شوف حال مصعب فتى قريش المعروف بالشياكة والرائحة الطيبة مدلل. لما أسلم رضي الله عنه، وشوف بقى رجولة الإسلام والقوة، وإن النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله ويذهب إلى المدينة ويدعو أهل المدينة، يفتح المدينة رضي الله عنه، فيقتل في يوم أحد. هذا الشاب الغني يقتل في يوم أحد، ومش لاقين حاجة كفن يغطي جسم سيدنا مصعب كله. شوف شوف بذل قد ايه الاسلام. قال: قتل يوم احد وترك نمره، ما لا يملك شيء الا النمره، اللي هي برده ثوب من صوف، فاذا غطينا راسه، عايزين نكفنه، فاذا غطينا راسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر. قال خباب رضي الله عنه: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. في ناس تانية بقى إيه، ربنا فتح عليها في الدنيا، شافوا بقى الفتوحات وشافوا التمكين، فمنا من أينعت له ثمرته، خلاص شافوا ثمرة الفتوحات والبذل فهو يهدبها. فهل معنى كده إن اللي أخذ الغنائم وأدرك التمكين ده يعني حاجة مش كويسة يعني أو كده؟ لا، هو ده يعني كتير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شهدوا التمكين، ومن الخلفاء. لكن فرق بين اللي ما خدش اي ثواب دنيوي على الجهاد وعلى العمل وعلى البذل والتضحية، وفرق بين اللي خد ايه، عجل له شيء من الثواب في الدنيا. مش ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لكن هيستوي اللي بذل للدين وضحى عشان الإسلام في وقت الضعف، هيستوي اللي ضحى بماله وبنفسه في وقت الاستضعاف مع اللي جه بقى في الآخر لقى بقى فيه فتوحات ولقى فيه تمكين ولقى فيه، فقال يعني أشتغل للدين؟ ده كويس وده كويس، لكن بذل الصحابة السابقين المهاجرين الأولين مختلف. عشان كده مهم إن أنت في وقت الاستضعاف، في وقت ضعف الأمة، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينصر هذه الأمة، والنصر لا بد أن يأتي، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. لكن في وقت الاستضعاف بقى أنت بتعمل إيه؟ في الوقت ده أنت بتستعد إزاي؟ انت ممكن في لحظة تختبر، في لحظة يبقى مطلوب منك ان انت تاخد قرار ان انت تجاهد في سبيل الله، او ان انت تنصر الدين. ولو انت مش متربي ايمانيا مش هتقدر. يا جماعة، اخواننا المجاهدين، انتوا فاكرين ان الشجاعة دي والقوة دي والبذل ده جاي شيء وليد اللحظة؟ سنوات من التربية وسنوات من البذل وسنوات من الإعداد الإيماني قبل الإعداد العسكري. الصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام في يوم حنين، لما كتير من مسلمة الفتح لسه داخلين في الإسلام، ولوا ناس هربت، ثم وليتم مدبرين. النبي عليه الصلاة والسلام كان بينادي على مين؟ أمر ينادى على مين؟ نادوا على أصحاب السمرة، أصحاب الشجرة اللي بايعوا تحت الشجرة، نادي على أصحاب سورة البقرة. فما تفتكرش إن أنت لما تيجي تختبر، وممكن ده ممكن شهر شهرين 3 شهور، ممكن بعد سنة، ممكن بعد 10 سنين، لكن هيجي امتحان وهيجي اختبار. يعني اللي كان بينافق، يعني يا جماعة الأحداث اللي بتحصل دي التمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب. ده اختبار، ممكن واحد يبقى قاعد مثلا هنا في مصر، ولا قاعد في الكويت، ولا في السعودية، ولا في أي مكان، وقلبه بيتقطع على إخواني ونفسه، وبينصرهم بالدعاء، ويجتهد إن هو يصلح من نفسه على قد ما يقدر. مفيش في إيده حاجة يعملها غير ده دلوقتي. واحد تاني يشوف الأحداث ينافق في نفس الحدث اللي ربنا سبحانه وتعالى رفع فيه أقوام واتخذ فيه شهداء ورفع فيه ناس في درجة الصبر والرضا. واحد نفس الموقف بالظبط من العرب يظهر الإسلام وينافق، يوالي الأعداء، ينصر الأعداء على إخوانه، ويتكلم بكلام النفاق. هو نفس الفعل. طيب ايه الفرق بين ده وده؟ ايه الفرق بين ده؟ هي البلاءات، المحن بتكشف، البلاءات بتكشف الناس. فالشاهد من الكلام ايه؟ ان الشاهد ان انت ما تفتكرش ان انت مالكش دور، ما تفتكرش ان انت قاعد خلاص في امان، لا، انت في اي لحظة معرض ان انت تختبر وان انت تمتحن في دينك. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال ان ياتي على الناس زمان الفتن، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله السلامة والعافية، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وانت بتشوف ده ليل نهار، اللي يطلع ربنا سبحانه وتعالى يسلمنا ويحفظ علينا الدين ويثبتنا، يبيع دينه، يبيع مبادئه، ويبيع إخوانه. بعض الناس تحس إن الخسة والخيانة والدناءة بتجري في دمه، سبحان الله. يعني سامحوني إن إحنا استطردنا يعني بعيدا عن شرح الحديث. الشاهد من الكلام اللي جابنا لده ان في صحابه بذلوا في وقت الاستضعاف وما شافش التمكين، اجره على الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، النهارده كنت بقرا في سوره البقره قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر، قلت سبحان الله. آيات يعني تخيلوا كده يا جماعة إن الإنسان يعيش في الأحداث دي من غير كلام ربنا سبحانه وتعالى، كيف يثبت؟ اللي بعيد عن الوحي وبعيد عن كلام ربنا وبعيد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إزاي يصبر؟ إزاي يثبت؟ ده مسكين سبحان الله. فعلا الآية اختبار: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اصبر، والله سبحانه وتعالى يبشرك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص أنت أصلا كله هيموت. يعني اللي مات في ساحة القتال وهو يجاهد في سبيل الله، اللي مات من أثر القصف، كله هيموت. واحد تاني هيموت على سريره، هيموت وانت ممكن واحد معدي ماشي في الشارع عربية تخبطه يموت، ممكن واحد يشرب مية تنزل غلط بدل ما يشربها يموت بسبب المية دي، شربت مية، فكله هيموت. المهم ان انت هتموت على ايه؟ يوم ما تموت هتموت على ايه؟ فإياك ان انت تظن ان انت بعيد عن الاحداث وان انت مالكش دور، وان انت لا، انت دورك هيجي. لكن الفكرة ان لما يجي وقت الاختبار ان انت تكون ربيت نفسك، مش ان انا قاعد الامه تكون محتاجاني وانا قاعد كل همي متابعه التفاهات ومتابعه ان انا انت متخيل ان الموضوع الثبات والقوه والشجاعه ده بيجي كده شيء وليد اللحظه؟ لا والله، تثبيت من عند الله، لكن ليه اسباب. اسباب ماشي يا إخواني. طيب خلينا نقرأ الباب سريعا اللي ما تبقى من الأحاديث، وإن شاء الله ممكن نعلق عليه في المجلس القادم عشان مش هنعرف نشرح بقية الأحاديث يعني. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وسيأتي بيانه إن شاء الله، يعني إن شاء الله هنشرح المعنى ده عشان محدش يعني إيه يفهم الحديث غلط يعني. طيب قال وبعدها قال بسنده عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. وقال بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. إن شاء الله 3 أحاديث دول نشرحهم بإذن الله في مجلس الغد إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.